عمل اسم التفضيل الأمثلة. الحرير أغلى من القطن، حرير ثمن yake ni ya juu zaidi, ni ghali mno kulikoni pamba. Nilu atwalu min al-Furat, mto Nile ni mrefu kuliko mto Euphrates uliopo Iraq. At-tayara asrau min al-Qitar, ndege inakwenda kwa kasi zaidi kuliko ni treni. ما من أرض أجود فيها القطن، هكونا أرض يويوت أجود فيها القطن أبايو بامبا هو بورا كوني أرض هيو منه كلكو بامبا هيو إن أبوليمو في أرض الإقليم الجنوبي katika ardhi ya jimbo la kusini wa Misri. La yakunu ghayruka aqrabu ilayhim khayru minhu ilayka. La yakunu ghayruka aqrabu ilayhim, hawi mwingine yoyote isiyokuwa wewe. Aqrabu ilayhi alkhayru, khairi karibu mno na mtu huyo. Minhu, kuliko namna khairi hiyo ilivyo karibu. Ilaika, na wewe. Araita rajulan aula bihi shukru, je, umepata kumwona mtu mwenye haki mno ya kushukuru. Minhu bi muhsinin, kulikoni shukurani hizo alivyokuwa na haki ya kuzitoa. Bi muhsinin, kwa aliyemfanyia wema. La yamunu, asiyefanya simbulizi. Shamuona mtu aula bihi shukuru, anayestahili shukurani. Alkalimatu, maneno aghla, atwal, asra, fi hadhihi al-amthilati at-ta'ifati al-ula, asma'u tafdhilin aidan. وكل منها رافع ضميرا مستترا، لكلا مويا لمن يكون فايش ضمير مستتر هو فاعله ليو فاعل واكي. الكلمات منين اجود، اقرب، اولى، في امثله الطائفه الثانيه، اسماء تفضيل ايضا، اسم اسماء تفضيل بيا. كل منها رافع اسما ظاهرا بعده هو الفاعل. كلا موجه مرفع اسم ظاهر اللي بعد ياكي نا اسم ظاهر هيو اللي فاعل. اجود منها القطن وقطن اللي فاعل. اقرب اليه الخير وخير اللي فاعل. اولى به الشكر وشكر اللي فاعل. وإذا تدبرت أسماء التفضيل في أمثلة الطائفة الثانية ويوم ثالث كل لبيل، حيث ترفع الأسماء الظاهرة أبابو أسماء ويزم مجنهايو يا رفعيش اسم الظاهر وجدت كل منها يسلو وتكت كلا موجة لنفا لأن يحل محله فعل ككا كتك نفس ياك فعل بمعناه إليون معنى ياك إذ يسلو في المثال الرابع كم فانو إنفا كتك مفانو أن مثلا أن تقول ما من أرض يجود kwa maana ismu tafdhili kukaa katika nafasi yake fi'l nafasi ya ajwa tukaweka ya yudu fiha al-qutnu inakuwa ubora katika ardhi hiyo pamba kajaudatihi kama ubora wa pamba hiyo unavyokuwa pamba kilipo Misri wa hadha مضطردنا كانونيه يعني كونيا في كل موضع كلا مهالا يقع فيه اسم التفضيل أبابو هو يكاد كما هلا أبو اسم التفضيل بعد نفي أو شبهه بعد نفي أو شبه النفي ويكون مرفوعه أجنبيا na kilichofaishwa na hiyo ismu tafdhil kinakuwa ni kitu kando mufaddalan ala nafsihi mi'tibarain ambacho umeelezewa ubora wake kwa mazingatio mawili tofauti tibarain mukhtalifain kanuni yarfa ismu tafdhili dhamir almustatira ndio kanuni siku zote ukiona ismu tafdhil Allahu aalam haith yaj'alu risalatahu wa alam biman ittaqa hayru fa'i inna rufa'ish ismu dhamir mustatir alam maana yake kuna huwa mustatir ولا يرفع حيرفعيه اسم الظاهر قياس katika kanuni iliyowekewa ismu tafdhil kama ismu tafdhil hayrufaihi ismu dhahir illa idha sahha an yaqa fi mawdhihi isipokuwa kama itakuwa ni sahihi kukaa kwenye nafasi ya ismu tafdhil fi'li bi maanahu iliyo na maana ya ismu tafdhil ndio ile ajwad imekaa nafasi yake ya yudu aqrab imekaa nafasi yake ya qurub wa hadha kanuni hii muttaridu yenye kuenea fi kulli mawdhi'in yaqa fihi ismu tafdhil kila mahala ambapo imekaa ismu tafdhili mahala hapo baada nafi na ismu tafdhili hiyo ikatanguliwa na nafi la yakun ma min au shibhihi shibu nafi ndio mfano wa mwisho hiyo istifhamu araita ويكون مرفوعه أجنبيا نمرفوعه كنقوى لأجنبي معنى أجنبي كوانبا ضميري حونغاني لضميري إلى يرودي كوموصوف ما من أرض أجواد فيها القطن أرض نكتو كنجين نقطن نكتو كنجين بامبا سي أرض نأرض سي بامبا ndio maana haifai kusemwa kutluhu. Naelewa Shafiri aliyotikisa kichwa. Kwa hiyo ajnabi maana si sehemu, hakina, ni kitu ambacho hakina uhusiano wa juz'ia wala kulia kwenye ismu taqdim. Mufaddalan ala nafsihi bi'tibarayni, marfu huyo ubora wake unaelezewa kwa mazingatio mawili tofauti. Kwamba pamba kwa kuzingatia ulimwaji wake katika ardhi ni bora zaidi kama pamba hiyo italimwa kwenye ardhi ya jimbo la kusini kuliko pamba hiyo hiyo. Si nyingine, pamba hiyo hiyo kama italimwa kwenye jimbo lingine au ardhi nyingine. Mfano wa pili ni vivyo hivyo, kwamba hakuna mtu ambaye heri watu wengine wote tukikutoa wewe, heri kwao haziwezi kuwa karibu kama namna kheri hizo hizo zilivyo karibu na wewe. Kwa hiyo kheri kwa kuzingatia kukuzingatia wewe iko karibu zaidi na wewe, kwa mazingatio ya watu wengine wasiokuwa wewe iko karibu nao tu, ukaribu wa kawaida. Wengine wanaita masala tulkuhuli, sababu vitabu vya zamani mfano unaotolewa ni mfano wa wanja.